بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالت رب أنى. إذن هي تخاطب من هنا؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى. يعني إذن قالت مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة. قالت رب أنى، أي كيف أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني بتزوج ولا غيري، والمسيس هو الجماع، ولم يمسسني بشر. قال كذلك، يعني قال جبريل كذلك، يعني الأمر كذلك، يعني من خلق ولد منك بلا أب بلا سبب الأبوة. كذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الماء الذي يكون منه الولد أغرقته على صخرة لكان منه الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني بسبب أو بدون سبب، أو وكذلك يعني على الحال التي أنت عليها من عدم نفس البشر، يخلق الله ما يشاء. إذا قضى أمرا فيعني كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني لا يحتاج إلى سبب ولا يعجزه شيء. وصرح هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء. في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، لأن الخلق المنبئ عن الإحداث للمكون أنسب بهذا المقام، لأن أبقى لمبطل شبهة. كذلك الله يخلق، لا شك أن التصريح في قصة المسيح عليه السلام بالخلق في تصريح واضح جدا بأن عيسى مخلوق. كذلك الله يخلق ما يشاء، فلا شك أن كلمة يخلق معناه أن في إحداث لما سوف يكونه الله ويخلقه هو المسيح عليه السلام، حتى لا تبقى شبهة لمبطل إذا قال يفعل، لكن لو قال يخلق كي يقطع شبهة الزعم بأنه ولد، يعني ابن الله والعياذ بالله. كذلك الله يخلق ما يشاء بسبب أو بدونه. إذا قضى أمرا، أي إذا أراد خلقه، فإنما يكون له كن فيكون، أي فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سبب، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إنما نأمر أمرا أو مرة واحدة لا تثنية فيها، لا نحتاج إلى التوكيد، إنما هي كن فيكون فهو يكون. إنما أمرنا نأمر مرة واحدة لا تثنية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. ونعلمه الكتاب والحكمة بالنون أو بالياء، ونعلمه أو ونعلمه الكتابة، إما كتاب الكتابة نفسها أو الخط، أو الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، يعني جنس الكتب الإلهية، والحكمة وهي تهذيب الأخلاق، والتوراة والإنجيل. إذا قلنا إن الكتاب المقصود به جنس الكتب الإلهية، فيكون ذكر يعني ذكر التوراة والإنجيل هنا من ذكر الايه الخاص بعد العام، وانما خصص بالذكر لشرفهما وزياده فضلهما على غيرهما. ورسولا الى بني اسرائيل، ورسولا يعني ونجعله رسولا، منصوب بمضمر يقود اليه المعنى، منصوب رسولا منصوب بمضمر يقود اليه المعنى، معطوف على ويعلمه. ورسولا يعني ونجعله رسولا الى بني اسرائيل، جميع بني اسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما ارسل الا الى بني اسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الانجيل الذي بين ايديهم، انما ارسلت الى خراف بني اسرائيل الضاله، هذا كلام موجود في الانجيل بين ايديهم اليوم. فالمسيح ما وما ارسل ابد نبي الانبياء الى جميع البشر، انما اختص بذلك خاتمهم و سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي عليه السلام انه ارسل الى العالمين، الجن والانس جميعا وكل البشر. واضح؟ أما الأنبياء فكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة. موسى عليه السلام ورسول إلى كان أيضا رسول إلى بني إسرائيل أن أرسل معي بني إسرائيل. كان كل طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. كذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسولا إلى بني إسرائيل، وإنما ابتدع موضوع يعني نصر الدعوة النصرانية بولس الخبيث أو شاؤول كان يهوديا وهو الذي أسس الديانة النصرانية، وكان يعذب النصارى ويضطهدهم أشد اضطهاد، ثم تظاهر بالدخول فيها ليفسدها بولس المعروف. أيما فهو الذي ابتدع مسألة اللي هي يعني اذهبوا في أقطار الأرض وعمدوهم باسم كذا وكذا، هذا كلام يهند بولس الخبيث الذي أفسد هذه الديانة وحرفها. والمسيح عليه السلام ما لأن الموضوع بولس والتبشير ذا وكذا عبارة عن يزعم أنه حصل له رؤية أو كشف أو شيء من هذا، فيمكن يكون كذابا لأنه نفسه كان شيطانا. على أي الأحوال المسيح ما بعث إلى البشرية كلها، فما يسمى الأب التبشير ودعوة الناس إلى المسيح ما بعث لا إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذا، بعث إلى بني إسرائيل بالذات إلى قومه بني إسرائيل. أما الديانة التي ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة واحدة فقط، هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا إلى بني إسرائيل أي فصدى أو بعض البلوغ. فنفق جبريل في زيد درعها، زيد درعها لك فتحة القبر، فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم أني أي بأني قد جئتكم بآية، قد جئتكم بآية. طبعا يعني آية يعني علامة على صدقي، والتنوير هنا للتفخيم، يعني هي ليست آية واحدة، هي آيات متعددة، فالتنوير هنا للتفخيم، والجار متعلق بمحدوث وقع حالا، أي جئتكم بآية يعني متلبسا ومحتجا بآية من ربكم، علامة على صدق من ربكم. أني يعني هي أني، وفي قراءة بالكسر استئنافا يعني بآية من ربكم، إني أخلق لكم، كان يستأنف الكلام، أخلق لكم من الطين، أخلق لابد أن تفسر هنا كما فسر الطوسي، لابد أخلق يعني أطور، أطور وليس يعني بظاهر الكلمة وظاهر العبارة، فلا يصح هنا إلا أن نفسر أخلق بمعنى أطور، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله، فلا خالق على سبيل الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت من معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقا له ليؤمن بنو إسرائيل برسالته ويتبعوه. أني أخلق أي أطور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير، فالكاف هنا اسم مفعول، الكاف هنا اسم مفعول، أني أخلق لكم كهيئة الطير يعني مثل، أخلق لكم مثل هيئة الطير أو صورته، فأنفق فيه، فأنفق فيه، الضمير هنا اللي تعود على الكاف اللي هو مثل كهيئة الطير، قلنا الكاف اسم مفعول واضح، مثل هيئة الطير، فأنفق فيه يعني في المطورين الذي هو مثل هيئة الطير، فالهاء تعود إلى الكاف، فيكون طيرا يعني سيكون طيرا حقيقيا ذا حياة، وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله أي بإرادته وأمره لا باستقلال مني، لا باستقلال مني. يقول السيوطي، وهذا يحتاج طبعا خبر مرفوع إلى المعصوم عليه السلام، لكن نقرأه، فخلق لهم الخفاف لأنه أكبر الطير خلقا، يعني يطير طبعا بدون ريشة، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز ما فيه فعل المخلوق من فعل الخالق أو من خلق الخالق. وأبرئ الأكمه أي أكفي الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص وخص بالذكر لأنهما جاء يعياء، وكان بعثه في زمن الطب، كان بعث المسيح في زمن الطب الأعمى أو الأكمة والأبرص لا يشفيان، فأتى بما يعجزهم في مجال الطب بإشفاء الأكمة الذي يولد أعمى، الأبرص الذي به هذا الداء العلي. يقول أيضا هنا هذا كما ذكرنا يحتاج إلى خبر موثق، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، يعني اشترط عليهم إذا دعوت الله فشفاكم تؤمنون فوثقوا. فيقول أبرأ أو شفى يعني بإذن الله 50,000، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. ويحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية فيه، لأن هذه المعجزات قاهرة فعلية. فأحيا عازر صديقا له وابن العزيز وابنة العاشر، العاشر بمعنى جاب العشر بتاع الجلاية الكراي، فعاتوا وولد لهم وسام ابن نوح ومات في الحال. فطبعا كل هذا كلام من الإسرائيليات التي فيها نوع من التحفظ طبعا كما ذكرنا من قبل في الخصائص هذا الكتاب. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي تخبئون في بيوتكم، يعني مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما لم يأكل بعد، ولم يقل بإذن الله، لأن علم من السياق أن هذا كله إنما هو بإذن الله عز وجل، فاستغنى عن إعادته لشدة ظهوره. إن في ذلك أي المذكور لآية لكم، يعني لدلالة لكم على صدقي في دعوة الرسالة إن كنتم مؤمنين، ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي يعني قبلي، يعني جئت مقررا ومثبتا لما من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا فيه دليل على أن المسيح عليه السلام، أو فيه دليل يؤيد القول بأن المسيح عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. بعض العلماء يقولون لم يحكم لك، وإنما هو أشياء يعني كانت مبهمة ومختلطة عليهم فهو وضحها لهم، والله تعالى أعلم. فأحل لهم من السمك والطير ما لا طيرية له، يعني ما لا كوكة له يؤذي بها، وقيل أحل الجميع، فمعت بعض بمعنى كل. وجئتكم بآية من ربكم، جئتكم بآية يعني بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد الآيات وعبر عنها بكلمة آية لأن الجميع والكل من جنس واحد. وجئتكم بآيات من ربكم، يعني من عند ربكم، فكرره تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون، يعني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي هذا الذي آمركم به صراط أي طريق مستقيم. فكذبوه ولم يؤمنوا به عليه السلام. ما ندري كم مضى من الوقت بعد الأذان، نصف ساعة تنبيهات كثيرة جدا إن شاء الله. أولا بالنسبة لموضوع المحراب، يعني قد يحتج بعض الناس بما هو موجود في القرآن الكريم من تكرر هذا اللفظ. فباختصار شديد نقول ان المحراب اذا اطلق الان معروف المحراب الذي يتخذ هنا في المساجد التجويف، هذا الذي يطلع، فهذا التجويف واتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الاربعة من بعدهم، وانما حدث هذا في اخر المئة الاولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتقوا هذه المذابح، المذابح من المحاريب. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت في كنائس فلا تستحبوا بأهل الكتاب، أخرجه البزار. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، وهذا ضعيف. وفيه أيضا عن أبي ذر قال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، هذا مجرد اتخاذ المذابح. فتكليف تكاليف الزخرفة والإنشاء بها تكوى تمويهها بالزينة وغير ذلك فيها شك أن هذا كله يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن زخرفة المساجد. فنجد يعني زخرفوها ويضع فيها كلمة ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب او فمدت يعني ربما يكون فيها حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة اذا كانت خدمة فيها ليل. لكن يمكن يكون جدارا مستويا واضح ما في هذا التنوير. المسيوط له كتاب اسمه اعلام الاليب بحدوث بدعة المحاريب ورزم فيه ان المحراب في المسجد بدعة. وروى ابي شيبة بسند صحيح عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود اتقوا هذه المحاريب فاتقوا هذه المحاريب. على اي احوال هذا نقول باختصار فيما هو التفاصيل موجودة في كتاب اسم المسجد في الاسلام لخير الدين أمي وهو احد تلاميذ الشيخ الألباني حفظه الله. التنبيه الاخر او الثاني يتعلق بموضوع الذرية وهو تنبيه سريع وان كان هذا الموضوع اعتقد ان امر مقرر وواضح وسبق ان تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة ارجو ان تكونوا متذكرين. كانت المحاضرة اسمها ايه يعني هم محاضرتين كانت بعنوان ايه امتي لا تنتحري يعني اشارة الى ان الترويج لدعوة تحديد النفس او تم جناسيس انما هي عملية انتحار يعني هي امة تنتحر في الحقيقة في حين ان كثيرا من قصار النظر ومحدود النظر ينظر الى هذا ان الانتحار هو ان نحن نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة. واضح في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار بأدق معاني الكلمة. فإنه بلا شك أن يعني من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. نعم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال إنها لا تلد أتزوجها؟ فقال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمتي يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له مشهور باسم ثاني كلمة الأسبوع اللي فات ابن عطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها ويقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن يمنع بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا فكذلك ينبغي إليك أن تقابل بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له فتنزل للدنيا نبتة كريمة تتعاهدها بالتربية والتهذيب تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به يعني الذي يتعلق قطع نسله فهي سلسلة ممتدة من لدن آدم استمرت حتى وصلت إليه فلما وصلت إليه قطعها. واضح. أيضا هنا حديث أيضا حديث أبي هر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي على السلام في الجنة وفيها جامعة لأبي ذر يقول له ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في سهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأجرك ورجوت خيره فمات فكنت تحتفظه؟ قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحيا وإن شاء أماته ولك أجر. فهذا يدل على أنه يستحب أن ينوي عند إتيان أهله طلب الولد الصالح. قال تعالى يعني يستحضر هذه النية وهذه يثاب عليها. يقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المكتوب لا تباشرهن لقضاء الوطر وحده ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. اي نعم. وقال بعض السلف منهم ابو هريرة وابن عباس وانس وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من اجل طلب الولد. اي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه اذا قدمت فالكيف الكيف الكيف الكيف، يعني العصر العصر. قال العلماء الحديث متفق عليه، المقصود بالكيف يعني الولد، الولد الولد، يعني هذا تحريم على طلب الذرية. اي نعم. وايضا روى البخاري في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بصدق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسانا أجمعون. فالشاهد هنا يعني ترجمة الباب يعني أنه ينوي عند المجامعة فتكون الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك حتى لو لم يرزق الولد، لكنه يثاب على هذه النية. ويقول عمر رضي الله عنه إني لا أفرغ نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نتمة تسبح الله تعالى. أي نعم. وقال رضي الله عنه تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون ممن ترزقون. الموضوع طبعا يتحمل يعني كلام أوسع من هذا، لكن باختصار شديد ذكرنا من قبل يعني أن موضوع تحديد النسل أو ما إلى ذلك من المسميات يعني قد يباح بالجزء لكنه يحرم بالكل. يباح بالجزء يعني يباح سواء الإجراض أو تحديد نسل في حالات فردية حسب ظروف معينة ومعطيات معينة، فيباح مثل هذا الفعل واضح خلافا من الأصل، فيباح لبعض الأطراف، لكن أن يعلن إعلان عام للناس يرغبون فيه في تحديد النسل أو في الإجراض أو غير ذلك من هذه الأشياء فهذا قطعا حرام. لماذا؟ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للسلالة الثانية، المقاصد العليا للسلالة الثانية التي هي حفظ الدين والعقل والدم والنسل والعرض والمال. واضح. فكل ما يخل في هذه الضروريات او هذه المصالح فانه يحرم في الشريعه. فبهذه يعني كما يقولون يكون هذه سياسه الدوله العليا، سياسه عليا للدوله، كذلك الدوله الاسلاميه عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدوله الاسلاميه انه لا يجوز ابدا الجهر باي دعوه تتصادم مع المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. كمثلا الشريعة الإسلامية حرمت على الزواج، حرمت على التزويج، وسلكت في سبيل ذلك كل ما أمكن من وسائل تسهيل الزواج وتيسيره والحظ عليه. فهذه السياسة العليا للدولة الإسلامية في هذه المسألة. فلا يجوز بحاجة الأحوال أبدا أن يتبنى دعوة نقد هذه السياسة، بمعنى أن يحرم الكلام على العزوبية أو تأخير الزواج أو منع الزواج المبكر أو غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة يعني الإسلامية. ولذلك لا تستعجل ولا تستغرب إذا وجدت علماء الحديث يعني يبنون بقاعدة كلية في هذا الباب، فيقولون أي حديث فيه التحريض على العذوبة فهو لا يصح لمنافاته مقاصد الشريعة، فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لأنه يخالف مقاصد الشريعة حتى لو صح سببه. وطبعا لا يصح سنده، ما فيش اي حديث يصح سنده يحرض على تقليل مثل ابدا، ولو صح وصادم المقاصد العليا الإسلامية فيطعن في الحديث، وهذا طبعا الائمه الكبار ان يطعنوا، ليس لكل الناس نقد الحديث من جهه المثل واضح، لكن من احد الاسباب التي يطعن بها في المثل حتى مع صحه الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية فعلا من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى ينصحها. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس فكأن يعني يأتي ببعض الحياة الفردية التي يزيد فيها هذا الأمر سواء الإرهاب أو تحذير الناس، حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة تبع ظروف كل سائل، واضح؟ فيباح بشروط معينة وضابط، هذه مباح بالجزء يعني الحالات محدودة لظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كالتحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطن في خارج دائرة الزواج. واضح؟ فيعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن تحدث أخرى لكلام فيها بالتفصيل. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله فاشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى: فلما أحس، أي علم، أي علم وعرف عن طريق يعني الحس والمعرفة والمعينة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من بني إسرائيل الذين ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني، من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله، يعني أنا في هذه الحال. من أنصاري إلى الله يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه، يعني أنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله، أو على التفسير الذي ذكر هنا من أنصاري يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله يعني لأنصر دينه، كما قال يعني بعض الأنبياء عليهم السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن كبير. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أعوان دينه، وهم أقفياء عيسى، هؤلاء الحواريون هم أقفياء عيسى عليه السلام، وهو يعني أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قيل الحواريين مأخوذ من الحور، وهو البياض الخالص، قيل كانوا قطارين يحورون الثياب، يعني يبيضونها. فالحواريون هم طائفة من بني إسرائيل انتجبت للإيمان بالمسيح عليه السلام، فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، جمع حواري وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والقليل والخالص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو النبي بعثه الله إذا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويأخذون بسنته ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق إلى آخر الحديث. فدل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والخلق إن الأصحاب ليست خاصة بالمسيح عليه السلام، وإنشاء إطلاق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، آمنا أي صدقنا بالله، واشهد يعني يا عيسى لأننا مسلمون، يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهدوا نبيهم عليه السلام على هذا الإيمان، أشهدوا الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت، قالوا للنبيين أولا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فليكن جزاؤنا على ذلك على إشهادنا إياك وعلى إيماننا أن تكتبنا مع الشاهدين، يعني الشاهدين لك بالوحدانية، تكتبنا مع الشاهدين يعني لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا احتمال اكتبنا مع الشاهدين الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى: ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا لعيسى عليه السلام إذ وكلوا به من يقتله غيلة، يعني فالواو هنا تعود على المرسلين آنفا. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل، ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتك به وإرادته بالسوء، حيث تمالؤوا عليه ووصلوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في المقابل مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمده السيوطي أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله، ويكون قابلا عن الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه، الذي ألقي عليه السبب واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه سبب المسيح عليه السلام. فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء، فقتلوا هذا الذي ألقي عليه السبب ورفع عيسى إلى السماء، ونجاه الله سبحانه وتعالى من ذوي الأيديهم. والله خير الماكرين يعني أعلمهم به، وهذا الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كقول تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز في الدعاء أن يقال يا أمكر أو يعني يا خير الماكرين أمكر لي؟ أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، اذ قال الله يعني اذكر اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، كما نلاحظ في القران الكريم ينادى او نادى الله سبحانه وتعالى عامة الانبياء باسمائهم: يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس لرسالتي وبسلام، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه قط في القرآن الكريم، إنما يناديه بصفاته الثالثة: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاما لم يرتفع اليه احد من الانبياء عليهم السلام، فما نداه ابدا الله عز وجل باسمه، وانما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك يعني قابلك ورافعك الي يعني من الدنيا من غير موت، ومطهرك اي مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه تشمل طائفتين، تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق وبصدق، أو الذين اتبعوك أيضا الذين صدقوا بنبوتك، فهي تشمل هؤلاء وتثمن إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء المدينة التبعوث بمعنى صدقوا نبوتك من المسلمين. لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة. وأما النصارى فهم أعداء المسيح عليه السلام، يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تماما كما نقول في اليهود، مع اعتبادهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته. لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منهم. وقال ما أنا أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام بيني وبينه نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى عليه السلام، لأننا على نفس الدين الذي دعا إليه، ولأننا نؤمن برسالته. المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأنبياء، يحبط كل إيمانه ويصير مرتدا. من كذب بنبوة المسيح وبرسالته فقد كفر، من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر، ولا ينفع إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة. بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا ينفك ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. فالذين اتبعوك وجاهلوا الذين اتبعوك بهذا على هذا المعنى، كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا، أي فوق الذين كفروا به وهم اليهود. ومن حرف دين المسيح من النصارى يعني لهم بالحجة والسيف. وجعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا، من الذين كفروا به؟ نوعان بصفة أساسية الذين كفروا به اليهود لعنهم الله، الذين يعني سبوا المسيح وسبوا أمه ورموها بالبركان وبالإثم المبين. ويدخل فيهم أيضا في كلمة في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى، من عرض المسيح، هؤلاء داخلون في هذا العموم. يعلونهم أي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجة والسيف إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. وطبعا هذا وعد لا يتخلف. أما يعني ما نحن عليه من الأحوال الضعف والوضع الذي يعيش المسلمون الآن فهذا ليس هو الأصل، هذا من الاستثناءات. أما الغالب وأما القاعدة فهي أن المؤمنين دائما فوق الذين كفروا، ولن يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يضع يعني المسلمين مقهورين يعني إلى الأبد، بل لابد أن تعود الكرة كما قال تعالى وإن عدتم وإن عدتم عدنا. فمن من سوء الظن بالله أن يظن أنه يمكن للكفار أن يستأصلوا المسلمين ويجيبوهم وترتفع كلماتهم عليهم، هذا ليس هذا خلاف الأصل. أما القاعدة الغالبة فهي يعني ما ذكرناه، وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا حقا. إذا قلنا إن أحد ركني هذه الفوقية علو وقهر الحجة والبيان، فهذا بلا شك قائم في كل الأحوال، أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار جاهلا بالحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأحيانا يعني وهو غالبا يعلونهم بالسيف والسنان أيضا. أما ما نحن فيه فهذا يعني من أوضاع آخر الزمان التي تخالف القاعدة الأصلية. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة أي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منهم يمنعونهم من هذا العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي قراءة فيوفيهم بالنون بالياء والنون أجورهم، الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم يبغضهم، وهنا فسرها لأنه يعني يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة وعاشت أمه بعده 6 سنين. الله أعلم اتحد ذلك لأنه لم يرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورأى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. ففي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيعتبر أن المراد مجموع لبسه في الأرض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنة تكون قبل الرفع يعيش 33 وبعدما ينزل تعيش 7 سنين فالمجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. طبعا هذه القضية قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني توفي الله سبحانه وتعالى إياه، يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول القرطبي رحمه الله تعالى إن قال الله يا عيسى إني متوفيك، يقول أي مستوف مدة إقامتك بين قومك. متوفيك يعني لك الآن قد استوفيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإماتة، يطلق على الإماتة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. أي نعم. تقول تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها أي يتوفاها حين تنام، هذا تشبيه للنائمين بالموتى. فمنه قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يمجزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموت لملائكته ومعد النزاهة عن الأجناس ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته كما قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى يبدل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، وقال تعالى أعلمتم من في السماء يعني من فوق السماء. هي